أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر وأنت مؤخر النصر أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر وأنت مؤخر النصر أتبغي أن يعز الدين بمن هو للهوى يغدو بعيد عن هدى الباري قريب من قوى الشر أتبغي أن يعز الدين بمن هو للهوى يغدو بعيد عن هدى الباري قريب من قوى الشر قريب من قوى الشر أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر وأنت مؤخر النصر أتبغي عزة الإسلام وذنبك فيك يجتر تجاهر بالذنوب ضحى وفي السراء والعسر أتبغي عزة الإسلام وذنبك فيك يجتر تجاهر بالذنوب ضحى وفي السراء والعسر وفي السراء والعسر أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر وأنت مؤخر النصر أتبغي حق تمكين وللعلياء أن نسمو فإن النصر لا يأتي وإثمك في الدجى يسري أتبغي حق تمكين وللعلياء أن نسمو فإن النصر لا يأتي وإثمك في الدجى يسري وإثمك في الدجى يسري أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر وأنت مؤخر النصر بعد للدين والإيمان يحقق عودك النصر وتوب من أي تقصير ننال الحظ من الظفر فعود للدين والإيمان يحقق عودك النصر وتوب من أي تقصير ننال الحظ من الظفر ننال الحظ من الظفر وتابع سنة الهادي لنعطى كل ما نرنو فتنصر أنت أمتنا بعود ما به خبر فتابع سنة الهادي لنعطى كل ما نرنو فتنصر أنت أمتنا بعود ما به خبر بعود ما به خبر بهذا العود بهذا العود بهذا العود ننتصر بهذا العود ننتصر بهذا العود ننتصر.